والاب والروح القدس الاله الواحد امين. في الاربعين يوم التي قضاها المسيح على جبل اخذنا بعض تاملات، ونريد ان ناخذ تاملا اخر. الاربعين يوم اللي قضاها المسيح على جبل كان منفردا بالله وحده، منفردا بالاب وحده، وكان الاب وحده يكفيه، ولم يكن محتاجا لشيء اخر او لشخص اخر. يعني مسألة الاكتفاء بالله. هل يمكن ان الانسان يكتفي بربنا وربنا يشبه حياته وما يحتاجش الى عزاء بشري او عزاء عالمي او عزاء مادي؟ كل انسان السعادة بتاعته ليها اسباب، فهل انت سبب سعادتك ربنا وعلاقتك بربنا، ام ليك اسباب اخرى هي التي تسعدك؟ بتدور على السعادة في سبب اخر. ودي احدى الخطايا التي وقع فيها ادم وحواء. مش مكتوب عندكم في كتاب ادم وحواء دي، ممكن تضيفوه، انهم لم يكتفوا بالله وانما بحثوا عن سعادتهم في سبب اخر غير ربنا. الشيطان اهم شيء في الحقيقة يريد ان يقدمه علشان يتلف اي قلب نقي، او يظن ان يحاول ان يتلفه، انه يقدم شيئا اخر الى جوار الله لذلك القلب. يعني ادم وحواء كانوا قاعدين ومبسوطين بربنا، فقال لهم اريد ان اقدم لكم شيئا اخر الى جوار ربنا. الثمره دي تسعدكم، المعرفه تسعدكم، العظمه انكم تبقوا مثل الله تسعدكم. المهم بيقدم شيئا اخر الى جوار ربنا. المسيح نفسه في الاربعين يوم كان قاعد مع الاب على الجبل ومكتفي بيه، لكن الشيطان بنفس الطريقة اراد ان يقدم شيئا اخر، كما لو كان الشيء الاخر ده هو مصدر السعادة. ايه رأيك في الخبز؟ وتاكل وتشبع وتبقى مبسوط. ايه رأيك ان تقع من على الجبل والملائكة يحملوك على ايديهم ويبقى منظر جميل؟ ايه رأيك في الملك؟ تبقى ملك ولك اعطي هذه كلها. في شيء اخر الى جوار الله بيقدم. اما الذي يكتفي بالله ليس محتاجا الى شيء اخر يسعده، ما بيبحث عن السعادة بتاعته خارج الله عشان يقدم اليه شيء خارج السعادة. في الحقيقة ان الشيء الاخر هو اللعبة اللي بيقدمها الشيطان للانسان. يشوف كل انسان ايه اللعبة اللي تبسطه، ايه الحاجة اللي تسرحه، هل هي وظيفة، هل هي متعة، هل هي لذة، هل هي اقتناء، هل اي رغبة معينة، وتبقى لعبة الرغبات لعبة الرغبات لعبة اضافة شيء الى جوار الله هي الحاجة اللي الشيطان يمسك منها النفس. اما النفس الزاهدة التي لا يهمها شيء فمهما قدم الشيطان ما بتتعبش، لان هي ما تشعرش ان ينقصها شيء. ودي حياة القديسين، القديسين اللي قعدوا في البراري والقفار وشقوق الجبال، وفي وحدة كاملة سعادتهم في الله وحده، لا يشعرون بحاجتهم الى شيء اخر الى جوار ربنا يكون سبب السعادة. أخاب الملك راجل ملك، الشيطان عايز يتعبه، يتعبه ازاي؟ يقول له ايه رأيك لو خد حقل نابوت وضميته اليك؟ دخل حقل نابوت اليزرعيلي في ذهنه، اتلف سعادته وسلامه، واصبح لا يستريح الا لو اخذ حقل نابوت. شيء دخلهول كل نفس الشيطان يقعد يرقبها كده ويشوف هي بتتعلق بايه، هي تحب ايه، ايه الحاجة اللي يقدر يمسكها بيها، ايه نقطة الضعف اللي هي بتحبها. واول ما يفهم النفس كويس يحاربها من نقطة الضعف دي. اديك ده، لا ما اديكش، لا خد، لا ما تاخدش، خلاص بقى لعبتها. المسيح ولا يهمه حد، لا الخبز يهمه ولا العظمة ولا المناظر ولا شيء الملائكة يهمه ولا كل ممالك الارض تهمه. ولذلك قيل ان القلب الذي يرتفع فوق مستوى الرغبات هو حصن لا ينال. والشيطان مستعد حتى بالنسبة للنساك والزفاد وسكان البراري والأديرة برضو يقدم رغبات رغبات رغبات، يقدم امال، يقدم تعلقات. واذا بالانسان يموت عن العالم ويصلوا عليه صلاة اموات، ومع ذلك تلاقي الشيطان يقدم رغبات، يقدم امال، يقدم اشياء يتعلق بها القلب. دي حربه بالنسبة لكل انسان، ان يضيف اليه شيئا الى جوار الله، ان يخرجوا من دائرة الاكتفاء بالله. واول ما الرغبة دخلت وملكت تبتدي سعادة الانسان تضيع وسلام الانسان يضيع ويتحول الهدف. بعد ما الهدف يبقى ربنا يبقى الهدف حاجة تانية غير ربنا، دخل هدف جديد ما كانش موجود قبل كده. هو مشكلة يهوذا الاسخريوطي ايه؟ انه كان عايش مع المسيح وليه هدف اخر غير المسيح، عايش مع المسيح وبيحب حاجة تانية غير المسيح، شيء تاني دخل، ما بقاش ربنا وحده، بقى حاجة موجودة جنبه هي دي اللي مضيع الموضوع كله. فهل انت في حاجة دخلت قلبك الى جوار ربنا؟ ولا ربنا بالنسبة لك هو الكل في الكل؟ فمن ضمن المشاكل التي يشوفها بالانسان في علاقته مع ربنا ان ربنا ما يبقاش هدف، ربنا يبقى وسيلة لتحقيق اهداف اخرى. يقول لي يا رب عايزك توظف لي الموضوع الفلاني، عايزك تحقق لي الرغبة الفلانية، عايزك تديني الشيء اللي بحبه. طب مش هو ربنا الشيء اللي انت بتحبه؟ لا، ده ربنا هو اللي يجيب لي الشيء اللي بحبه. خلاص بقى ربنا وسيلة بعد ما كان غاية، والمسألة ضاعت، المسألة ضاعت، ما بقاش ربنا الهدف، ما بقاش هو الغرض، بقى هو اللي يوصل للغرض. مشكلة اليهود بالنسبة للمسيح، ان المسيح بالنسبة لهم لم يكن غرضا وهدفا يحبوه ويتعلقوا به، انما كان في فكرهم هو الوسيلة اللي تكون لهم مملكة، الوسيلة اللي يرجع لهم امبراطورية داود او سليمان، الوسيلة اللي تديهم مجد عالمي، الوسيلة اللي تخلصهم من حكم اجنبي. فلم يكن غرضا في ذاته، كان مجرد وسيلة. لذلك لما استقبلوا المسيح يوم حد الزعف كملك وافتكروه خلاص وقالوا أصلنا بابن داود، وافتكروه هيرجع لهم العظمة القديمة، والمسيح اعتفى من الملك لأن مملكته ليست من هذا العالم، خابت آمالهم فيه، خابت آمالهم فيه لأنه مش هيوصلهم للحاجة اللي هم عايزينها. الهدف هو العظمة، الهدف هو المجد، هو الحكم، هو الكبرياء العالمي. ما يوصلش المسيح ليه يبقى ما ينفعش في نظر هؤلاء. فانت بالنسبة لك ربنا هدف ولا وسيلة؟ ربنا كل يوم تصرخ اليه انه يوصلك الى اهدافك، ولا ربنا بتقول له انت يا رب وليس سواك، معك لا اريد شيئا اخر، معك لا يعوزني شيء، انا مكتفي بيك. عظمة القديسين وعمق القديسين، كل ذلك كان متركزا في الاكتفاء بالله، في الاكتفاء بربنا، مش عايزين حاجة تاني. ولهذا كان من السهل عليهم ان يتركوا اي شيء، كان من السهل عليهم ان يتركوا اي شيء او كل شيء. بولس الرسول يقول خسرت كل الاشياء وانا احذفها نفاية لكي اربح المسيح. هو المسيح مش عايز غيره، مش عايز غيره، كل الاشياء التانية دي نفاية، ما تتوضعش الى جواره ابدا ابدا، هو الوحده كده. لا تكون هناك اهداف اخرى جانبية تعطل الهدف اللي هو ربنا. لذلك واحد زي ابراهيم اللي كان ربنا بالنسبة له كل شيء، كان من السهل عليه ان يترك اهله وعشيرته وبيت ابيه، الوطن والقرايب كل دول سابهم، واذهب الى الجبل الذي اريد اياه. سهل، لان ربنا بالنسبة له هو كل شيء. حتى الابن الوحيد قال له سيبه اسيبه، لان ربنا هو كل شيء، مش عايز حاجة الى جواره. هنا وصل ابراهيم الى القمة، وصل ابراهيم للقمة، ان ربنا بالنسبة ليش بحاجة تانية. لما ابراهيم دخلته رغبة الناس ابتدى يتعب، ابتدى يدور على الطرق البشرية، يجيب هاجر تجيب لنا اسماعيل، طرق بشرية، يجيب قطورة تجيب لنا مجموعة ضخمة من العيال، يلجأ للطرق العالمية لهاجر وخطور. ليه؟ لان رغبة الناس لدخلت. لما ربنا لقى رغبة الناس لدخلت قال له روح قدم ابنك وحيدك عشان ما تبقاش في رغبة اخرى، فراح يقدمه. قال له نجحت في الامتحان، نديك الناس اللي بعد كده، لان الناس اللي مش هيبقى بديل عن الله، مش هيبقى بديل عن الله. ده النسل ده كان مجرد وسيلة ان به تتبارك جميع قبائل الارض، فلما تتبارك الارض يبقى يتمجد الله. ياريت كل واحد يفتش نفسه في هذا السؤال فقط، ايه اللي يوجد في قلبك الى جوار ربنا او بدال ربنا، الى جوار ربنا او بدال ربنا، ايه اللي يوجد في قلبك؟ في حاجة جديدة دخلت جواك؟ ايه هي؟ ايه هي؟ هل في شيء بتحبه اكثر من ربنا؟ هل ليك اهداف اخرى؟ هل الاهداف دي بتملك قلبك؟ بهذا الشكل تستطيع انك تناقش حياتك وتفهم نفسك. لوط كان عايش مع ابراهيم في حياة الايمان والغربة والخيمة والمذبح. ده كويس لحد كده، كويس خالص. وبعدين اذا برغبة جديدة تخش في الخط، ايه هي؟ الارض المعشبة. والارض المعشبة دي لازمتها ايه؟ لازمة للاغنام، والاغنام تجيب ثروة، والثروة تجيب مركز. بدأ لوط تضطرب روحياته، وبعدين اختار سادوم لأنها أرض معشبة، وبعدين الرغبة بقت نمرة واحد، وربنا بقى نمرة اثنين ولا نمرة ثلاثة، وراح الإنسان. عشان كده ربنا لما مسك لوط في حرق سدوم خرجوا مفيش حد ابدا، كل ما اخذوا من الارض المعشبة اكلته النار، خرج لوط بلا شيء الى الجبل الى صوغر لكي يكتفي بالله وحده. وكأني انظر الى لوط وارى حصاد السنين كلها، حصاد السنين كلها، حصاد التعب، العشب، الاغنام، البنات، المركز، العيلة، الكل اكلته النار وخرب ايد ورا وايد قدام، مفيش حاجة خالص. وجه سليمان في وقت من الاوقات الرغبات دخلت الى قلبه وبدأ يبحث عن تنعمات الملوك وبنيت لنفسي قصور وغرست لنفسي جنات وفراديس ومهما اشتهته عيناي لم امنعه عنهما. شيء الى جوار ربنا دخل في حياته وضيعوا ضيعوا. واخيرا استيقظ سليمان الى نفسه ليرى ان كل شيء اشتهاه اذا هو باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، مفيش غير ربنا وحده. والغرابة هذا الدرس ربنا بيعطيه للناس في كل يوم، يلاقوا انسان ميت، هذا الميت خارج بلا شيء. ما الذي اقتنيت في الحياة؟ ما فيش حاجة. خد معاه حاجة في الصندوق، ما خدش حاجة، كله تاب. تاب عشان ايه؟ عشان يواجه الله وحده، يواجه الله وحده. والكلمة اللي قالها المسيح للراجل الغني الغبي، قال له هذا الذي اعددته لمن يكون. اتدي فين؟ صعب قصاد ربنا كده لوحدك. الدرس بيتكرر كل يوم امام الناس وبيتكرر في الصفحة قبل الأخيرة من جريدة الأهرام في كل صباح يقروه ويلاقي ناس خارجة مفيش، سابوا كل حاجة. وبرضو الجمع والتكوين وتكنزوا لكم كنوزا على الأرض وحرب الشهوات والرغبات والآمال وأشياء إلى جوار الله بتتكرر كل يوم ولا استفادة من الدروس التي يعطيها الله. قلب يفور بالرغبات، يفور بالامان، بالاشتياقات، ويجمع حاجات كثيرة الى جوار ربنا. موسى مرة راح مكسر كل الحاجات دي، مكسرها جدا، وازدرع بكل خزائن فرعون، وحسب عار المسيح افضل من جميع كنوز فرعون. هو ده الكلام المظبوط، داس على الحاجات دي. انطونيوس الشاب الغني اخذ هذا الدرس من ابوه، بص لجثمان ابيه وقال له اين عظمتك، اين سلطانك، اين غناك، كله سبته، تركت العالم بغير ارادتك ولكنني ساتركه بارادتي. وراح صار الحاجات دي، انا عايز ربنا لوحده. وكانت هذه هي فلسفة الاباء التي خرجوا بها، الله وحده مفيش غيره، لا نريد شيئا من العالم، الله وحده. كل ما في العالم يفنى بعد حين، كله لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يبيد وشهوته معه. امال ايه؟ الله وحده. زي ما قال داود: معك لا اريد شيئا على الارض. هذا الدرس الجميل اللي ناخده من الاربعين يوما، الانفراد بالله، الاكتفاء بالله، الاعاد مع الله وحده، وتتصاغر كل الاشياء. حتى لو الشيطان قال لك اعطي كل ممالك الارض وعظمتها وسلطانها، كل دي باطل وقبض الريح. طب والملائكه اللي يشيلوك، كل ده باطل وقبض الريح. والخبز كله باطل وقبض الريح. امال ايه؟ الله وحده، مفيش رغبه تاني الى جوار ربنا. هو ده الدرس، ده الدرس الجميل اللي الواحد ياخده. يا ريت واحد كده يقعد يدعو بنفسه ويعدد رغباته، ويعدد رغباته. ده العجيب ان الانسان يخش في طريق ربنا. لما يخش في طريق ربنا يقول: ما دام اخش في طريق ربنا اخدم واجيب الناس لربنا. الشيطان يقول له: اخدم وانا اخدم معاك. تخدم معايا ازاي؟ اديك نصائح الذهبيه، اديني نصائح. اللي يعمله الشيطان ما يمنعوش من الخدمه، ده راجل قديس وبيخدم. يمنعه من الخدمه يقول له: اذهب يا شيطان. لا، ما نمنعوش، استمر في الخدمه وموت نفسك في الخدمه، وليل نهار وخدمه والى جوار الخدمه، ما تلاقيش دقيقه تقعد مع ربنا. وهو ده اللي انا عايزه. وتصبح الخدمه بديل عن الله، وتيجي للخادم تصلي امتى؟ تلاقي مشغول في الخدمه. بتتامل امتى؟ مشغول في الخدمه. بتقعد مع ربنا امتى؟ مشغول في الخدمه. ربنا في حياتك فين؟ يقولك ربنا في حياتي الافتقاد وتحضير الدروس والجوائز والعيال واللي رايح واللي جاي والنادي لا، جالك ايه يا ابني؟ وربنا ربنا ده ايه بقى؟ الشيطان عارف يلخبط الحكايه ويحط له الخدمه لدار ربنا. وبعدين الشيطان يكتسب كده؟ لا، ما يكتفيش. فاشتغل الاول، يقول له اشتغل في الخدمه وقوي نفسك في الخدمه، وبعدين يخلي الخدمه بدار ربنا، وبعدين جوه الخدمه يخليه يدعى ويتخانق ويصطدم بالناس ويقول له الغيره المقدسه، الغيره المقدسه تشتم ده وتزعل ده وتتخانق مع ده، والغيره المقدسه تطير الراجل. وبعدين يدور على نفسه، لا يلاقي ربنا ولا يلاقي هدوءه ولا سلامه ولا نقاوة قلبه، ومن اجل الخدمة بيزعق وبيشتم وبيتخانق وبيتخاصم مع الناس وبيشتهي، والحكاية راح. ايه؟ هدف اخر دخل الى جوار الله. تحولت الخدمة الى هدف. يعني نسيب الخدمة؟ لا، ما نسيبش، لكن الخدمة تحتفظ بطابعها كوسيلة توصل إلى الله، وليست كهدف بديل عن الله. هذا الكلام. كل ما يريد الشيطان أن يضع أمامك أهدافا جديدة، أن يضع أمامك رغبات جديدة، أن يضع أمامك بدائل عن الله، بدائل عن الله، حاجة بدار ربنا، حاجة بدار ربنا. ده ممكن واحد يقول عايز اتكرس، الشيطان يقول له مفيش أحسن من التكريس، ويدخله في التكريس ويخليه في التكريس مش لاقي دقيقة يقعد مع ربنا. جرالك ايه؟ التكريس بقى بديل عن الله ولا بقى موصل لله؟ دخلناه كموصل والشيطان حوله الى بديل. الانسان العاقل الحكيم يفحص نفسه جيدا بين الحين والاخر، زي ما كان القديس ارسلوس بيقول، كان كل شوية يفحص قصد سيره، يقول انا فين دلوقتي، انا ماشي فين دلوقتي، ماشي فين. الله بالنسبة لي مركزه ايه؟ الله بالنسبة لي الكل في الكل، ولا الله بالنسبة لي بقى وسيلة توصل لرغبات هي الكل في الكل، ولا الله بالنسبة لي اتنسى وسط المشغوليات، ولا دخلت الكنيسة والعالم اصبح يحكمني وانا جوه الكنيسة ويصرفني بطرق عالمية جوه الكنيسة، ايه اللي حاصل بالظبط؟ ايه اللي حاصل؟ افحص نفسك تمام، انت فين دلوقتي احسن تضيع روحك. سعيد هو الانسان الذي يحتفظ بربنا كهدف وحيد في حياته، ويجد لذة الله وليس في عطايا الله، وليس في الخيرات التي تأتي عن طريق الله، انما اللذة هي لله وحده. ربنا يمسك القلب. الآية اللي بتقول يا ابني اعطيني قلبك تكملها آية تاني، الآية اللي بتقول يا ابني اعطيني قلبك تكملها آية تاني. ايه الآية التاني؟ الآية اللي بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، يعني قلبك لوحديها دي ما تكفيش، ده لازم كل قلبك. الغلطة اللي بتيجي مع كثيرين ان يقول لك لا ربنا في القلب دي مش عايزة مناقشة، ربنا في القلب دي مش عايزة مناقشة، لكن ايه المانع الى جوار ربنا نحط حاجة تاني؟ تقول لي ادم بتحب ربنا؟ بلك بحبه خالص، بس ايه المانع ان انا احبه واحب المعرفة واكل من شجرة المعرفة، ما نخلي الاثنين مع بعض. الشاب الغني اللي جه للمسيح يحب ربنا ويحب الوصايا وحافظ الوصايا منذ حدثته، لكن ايه المانع الى جوار ربنا نحط شوية فلوس، يعني ما يبقى ربنا والفلوس مع بعض يبقى زيادة الخير خيرين؟ لا، دي الحاجات دي هتبقى بديل. المصيبة في الخطية انها لا تبدأ مكشوفة الوجه مقنعة باستمرار ومحجبة، يعني متبانش ابدا، وجايز تكون في ثياب فضيلة زي ما قال يأتونكم في ثياب الحملان وهم ذئاب قاطفة، والخطية تلبس ثوب فضيلة وجيلك، والإنسان ينحدر شيئا فشيئا دون أن يحس، والشيطان باله طويل وحباله طويلة، يعني ممكن يقول أنا هوقع واحد في خطية، الخطية ليها فرش لها 5 سنين، وبالك طويلة على 5 قوي، يعني 5 سنين يدرجوا حتة حتة حتة لغاية لما يخلص عليه. بمكر. لكن كويس ان احنا ناخد النصايح اللي تعالج كل حاجة من روحها. بدل ما واحد يديك 100 نصيحة يديك نصيحة واحدة تسوى 100. ايه النصيحة الواحدة اللي تسوى 100؟ الله يكون الهدف الوحيد في حياتك، واحترس من الاهداف الجانبية اللي تدخل على ربنا جوه قلبك، تدخل على ربنا جوه قلبك، وبعدين تخبي ربنا وتبقى هي كل حاجة. ولذلك لما دعانا الكتاب الى محبة الله دعانا في نفس الوقت اننا لا نضع محبة اخرى الى جواره ونحتفظ بربنا. لكن الحكاية دي عايزة قلب كبير يتدرب على الاكتفاء بربنا. عشان تحتفظ بربنا لوحده لازم ربنا يملى قلبك. ساعات واحد يقول قلبي واسع، عندي طاقات من الحب والعاطفة استطيع ان اوزعها على مجال كبير جدا، ادي منها لربنا وادي منها للخطية وادي منها للمال وادي منها للعظمة وكل يعني قلبي قلب واسع. قلبك واسع ويتحط كل الحاجات دي فيه كله، قلب يشيل الكل؟ لا، ده قلبك لا يمكن يساعد ربنا لوحده. ما تجمعش بين الاثنين، ما تجمعش بين الاثنين. كويس جدا ان ايليا النبي قال لا تعرجوا بين الفرقتين، ان كان الله هو الله فاعبدوه وان كان الله هو البعل فاعبدوه. ربنا ان تحب الرب الهك من كل قلبك وان تحب قريبك كنفسك داخل محبة ربنا، مش خارج محبة ربنا، كجزء من محبة ربنا، ويبقى الله برضه هو الكل في الكل. لكن الانسان محبته للاشياء هي على حسب قيم الاشياء في نظره. كل ما حاجة قيمتها تزداد في نظرك قم تبتدي تحبها. ووظيفة الشيطان ان يقيم اشياء معينة ويعطيها اهمية خطيرة جدا بحيث انها تخلي ربنا نمرة اتنين. يعني مثلا ايه، واحد واقف يصلي ومبسوط بالصلاة خالص وسعيد مع ربنا والروح القدس بيديله تأملات جميلة جدا في الصلاة، وبعدين هو بيصلي كده في تأملاته الشيطان يجيب له فكرة، ايه رأيك التأملات دي لو اتقالت للناس تفيدهم؟ ده مش معقول ابدا، تأملات جميلة زي كده. طب وبعدين انحدر من ربنا دخل في الناس دلوقتي، وبعدين ايه اللي ضمنك انك في اخر الصلاة تكون لسه فاكر التأملات؟ طب ونعمل ايه؟ نمسك ورقة وقلم ونكتب التأملات دي. يروح سايب الصلاة ويدور على ورقة وعلى قلم ويقعد يكتب، يقول له لا اقعد وخد راحتك في الكتاب. وبعد شوية يدور على درس ويلاقي نفسه بطل صلاة. ليه؟ لان الشيطان اعطى للخدمة قيمة اكتر من الصلاة، واعطى لمنفعة الناس قيمة اكثر من التمتع بالله. وبعد شوية جاي يقول له دي التأملات دي لو اتقالت للناس دي حاجة مش معقولة، لا يحطوك قصادهم كده كملاك الله. دخلت الذئاب في الوسط والكبرياء واعجاب الناس بالتأملات. اعجاب الناس بالتأملات يعني ما بقتش ربنا خالص، دي بقت ذات على طول. وصلت روح، ونتيجة التقييمات تحول تصرف الانسان من شيء الى شيء اخر. ولذلك احب ان اقول لك ياريت تعيد التقييمات في حياتك. انت بتقيم كل شيء وبتحط ده في الدرجة الاولى وده في الدرجة الثانية وده في الدرجة الثالثة. واحد بيقول انا مش لاقي وقت للصلاة، عارف ليه مش لاقي وقت للصلاة؟ لان الصلاة لا تأخذ قيمتها في حياتك كما ينبغي. لو بتديها تقييم اكبر من كده هتلاقي لها وقت بالضرورة، لكن انت ما بتديهاش هذا التقييم. او مثلا تقول طب نصلي مفيش مانع نصلي، واحنا ماشيين في السكة نصلي، واحنا قاعدين وسط الناس نصلي، لان الخشوع في الصلاة انت ما بتديلوش التقييم الذي يناسبه. فعندك الصلاة كلام وممكن بدون خشوع، فممكن تصلي وانت قاعد وتصلي وانت ماشي، لكن مش ضروري تقص بخشوع وتصلي. مجموعة من التقييمات بتمشي الانسان، وممكن في محاربة العدو ان ياخد حاجة ويديها التقييم الكبير ويشغلك بيها ويخليك تسيب الحاجات التانية كلها. نعيد التقييمات في حياتنا، واذا امكننا في اعادة التقييم ان نضع ربنا نمرة واحد وكل ما يختص بربنا نمرة اثنين وامور العالم نخليها ورا خالص، يبقى نجحنا في حياتنا. وبالشكل ده حياتنا تقدر تسلك في اسلوب روحي ولإلهنا المجد الدائم الى الابد.